جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل هل يجوز أن يدعو الداعي بأن يقول اللهم ارزقني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ارزقني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اكتب لي اللهم ارزقني ارزقني نعم ايه ما في هذا هو الذي يجب نقول اللهم ارزقني شفاعته اللهم لا تحرم شفاعته اللهم شفعه في نعم هذا هو المطلوب المحرم والممنوع والشرك أن تقول يا رسول الله اشفع لي فأنت تحرم من حيث أردت أن ترحم فالرسول ما يملك الشفاعة قل يا رب اللهم ارزقني شفاعته اللهم لا تحرمي شفاعته هكذا قل السائل التوبة من الذنب هل الشرط أن ينطق بها اللسان لا بد من اللسان والقلب والجوارح بأن تترك الذنب الجوارح التي باشرت الذنب تتركه واللسان يعبر عما في قلبك وقلبك يندم ندما لا يعلمه إلا الله وإن كان الذنب للخلق تعطيهم حقوقهم وتتحلل منهم وإلا فالتوبة ما تكفي شروط الثلاثة بحقوق الخلق فإن حقوق الخلق مطلوبة ومأخوذة وقد سمعنا الحديث من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم لابد من لسانك وقلبك وجوارحك يقول السائل كلما أردت أن أعمل عمل خير أو أنفق في العمل الخير تحدثني نفسي بأني أعمل ذلك رياء أمام الناس هذا وسواس وهذا حرمان من الشيطان يريد أن يثبطك عن العمل الصالح فأنت اجتهد وأخلص واحرص على أن يكون العمل سرا ولا تحدث به أحد حتى ولا أهلك لو استطعت كما جاء في الحديث من السبعة الذين ظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لا تتحدث بها أو تقول فعلت أو تمتن عليها أيضا وتؤذيه بها وهكذا جميع الأعمال احرص أن تكون سرا بينك وبين ربك فهو أقرب للإخلاص وأسلم من الرياء لكن لا يثبطك الشيطان عن الأعمال الصالحة فيوسوس لك فتترك العمل الصالح قل السائل من قتل شخصا عمدا هل يخلد في النار لا يخلد في النار إلا المشرك إلا إذا كان فعل الذنب مستحلا له فرق إذا فعلت الذنب قتل أو غيره مستحلا يعني ترى أنه حلال فهذا كفر لأن من استحل الحرام فقد كفر ثم يخلد في النار أما إذا الإنسان فعل أي ذنب مهما كبر لكنه يعرف أنه عاصي ومقر أنه عاصي يعرف أنه أخطأ وأنه أذنب ولا يرى أنه حلال فهذا أمره إلى الله يقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.